كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع، فهو استطراد في أحكام القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ص 1518 بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر في ذلك القتال الذي بين غايته وهدفه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد لله وفي سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة، ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل فردت إلى الله والرسول وجرد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله. مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له، فهناك غنائم وهناك محاربون، وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هم يتطوعون للجهاد وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون، ثم هم يغنمون من المعركة غنائم يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد، ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله، وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم الله ورسوله فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية ومشاعرهم البشرية دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه والتنازع فيه بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة. إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل الذي يلبي حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر، وفي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع من أجل تلك المغانم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل، أولا حول مدلول الغنائم ومدلول الأنفال، هل هما شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا حول هذا الخمس الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها الله للمقاتلين كيف يقسم؟ وثالثا حول خمس الخمس الذي لله، أهو الخمس الذي لرسول الله أم هو خمس مستقل؟ ورابعا حول خمس الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده؟ وخامساً، حول خمس الخمس الذي لأولي القربى، أهو باق في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادساً، أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس؟ أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده؟ وخلافات أخرى فرعية. ونحن على طريقتنا في هذه الظلال لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن تطلب في مباحثها الخاصة. هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة، فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة، ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها، فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية. ولقد عاد هذا الدين إدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان، والتلقي في هذا الشأن عن رسول الله صاد 1519 وحدة، وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة، ونزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقياداتها جميعا. هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين، وليس هناك في البدء قضية أخرى سواها. ليس هناك قضية غنائم، لأنه ليس هناك قضية جهاد، بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة، لا في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارجية، وذلك لسبب بسيط، هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى. والمنهج الإسلامي منهج واقعي لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل، ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق بهذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع. إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام. هذا ليس منهج هذا الدين، هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا، بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء المجتمع المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه، دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد كما دخل فيه على الناس أول مرة، كما ينشأ عن هذا للدخول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية، ثم يفتح الله بينه وبين قومه بالحق، ثم يحتاج حينئذ وحينئذ فقط إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره، وحينئذ وحينئذ فقط يجتهد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه قضاياه الواقعية في الداخل وفي الخارج، وحينئذ وحينئذ فقط تكون لهذا الاجتهاد قيمته، لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته. من أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحي الواقعي الحركي لهذا الدين لا ندخل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم حتى يحين وقتها عندما يشاء الله وينشأ المجتمع الإسلامي ويواجه حالة جهاد فعلي تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام. وحسبنا في هذه الظلال أن نتتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي والمنهج القرآني التربوي. فهذا هو العنصر الثابت الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم، وكل ما عداه تبع له وقائم عليه. إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القرب، واليتام، والمساكين، وابن السبيل، يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين، واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل الله من بعده في هذه المصارف لله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل، بما يواجه الحاجر الواقعة عند وجود ذلك المغنم. وفي هذا كفاية. أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير 1520: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إن للإيمان أمارات تدل عليه، والله سبحانه يعلق الاعتراف لأهل بدر وهم أهل بدر بأنهم آمنوا بالله وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعلق الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان على قبولهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر الآية، فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا بالله وبما أنزله على عبده من القرآن، كما يجعله مقتضى لإعلانهم الإيمان لابد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. وهكذا نجد مدلول الإيمان في القرآن واضحا جازما لا تميع فيه ولا تفصيص ولا تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات، ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية كما دخل للناس بسبب الفرق المذهبية والسياسية في الاتهامات ودفع الاتهامات، وصار للنبذ بالكفر. ودفع هذا النبذ لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين، إنما يقومان على الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين. عندئذ وجد من ينبذ مخالفيه بالكفر لأمور فرعية، ووجد من يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبذ غيره بهذه التهمة. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة. والكفر رفض ما شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شرع الله في الصغير وفي الكبير سواء. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة، وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات. وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول الله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمان وحدوده في كتاب الله. لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة وردها إلى الله والرسول في أول السورة ليخلص الأمر كله لله والرسول، وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض، وليسلموا أمرهم كله أوله وآخره لله ربهم وللرسول قائدهم، وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل لله وتحت راية لله طاعة لله، يحكمونه في أرواحهم ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض. فهذا هو الإيمان، كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها إلى الله ورسوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، حتى إذا استسلموا لأمر الله وارتضوا حكمه ذاك فاستقر فيهم مدلول الإيمان. عاد ليرد عليهم 4 أخماس الغنيمة ويستبقي الخمس على الأصل لله والرسول، يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عاد ليرد عليهم 4 الأخماس وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح، فهم إنما يغزون لله ويفتحون لدين الله، إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم إياها، كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده 1521 ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله. وعد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان، هو شرط الإيمان وهو مقتضى الإيمان. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهكذا تتواتر النصوص لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه. ثم نقف أمام وصف الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله عبدنا في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء وأمر الخمس المتبقي أخيرا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إنه وصف موح. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان، وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له، فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ عن الله، كما يوكل إليه فيه هي للتصرف فيما خوله ولله. وإنه لكذلك في واقع الحياة، إنه لكذلك مقام كريم، أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان. إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى والعاصم من العبودية للعداد. وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه. إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى، يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم، فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع، وينحدرون في سلم الدواب، فإذا هم شر الدواب، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل، وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا كما خلقهم ولله في أحسن تقويم. كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها، يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم، يصرفون حياتهم وفق هواهم ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر مشوبة بحب الاستعلاء كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى، ويقعون في عبودية الحتميات التي يقال لهم إنه لا قبل لهم بها وإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها، حتمية التاريخ، وحتمية الاقتصاد، وحتمية التطور، وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين الإنسان في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه ولا أن يناقش في عبوديته البائسة الذليلة، هذه الحتميات الجبارة المذلة المخيفة. ثم نقف كذلك أمام وصف الله سبحانه ليوم بدر بأنه يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لقد كانت غزوة بدر التي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده فرقانا بين الحق والباطل، كما يقول المفسرون إجمالا وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا. 1522 كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا، ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء، الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير، وفي عبودية الكون كله، سمائه وأرضه، أشيائه وأحيائه، لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد، ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك. والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض الذات، ويغشي على ذلك الحق الأصيل، ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء، وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء. فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر، حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي، وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان. لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق، على أبعاد وآماد، كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير، فرقانا بين الوحدانية المجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور، وفي الخلق والسلوك، وفي العبادة والعبودية، وبين الشرك في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات. وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك، فرقانا بين العبودية الواقعية للأشخاص والأهواء وللقيم والأوضاع وللشرائع والقوانين وللتقاليد والعادات، وبين الرجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره ولا متسلط سواه ولا حاكم من دونه ولا مشرع إلا إياه. فارتفعت الهامات لا تنحني لغير الله، وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه، وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة. وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية، عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار، وعهد القوة والحركة والمبادئة والاندفاع. والإسلام بوصفه تصورا جديدا للحياة، ومنهجا جديدا للوجود الإنساني، ونظاما جديدا للمجتمع، وشكلا جديدا للدولة، بوصفه إعلانا عاما لتحرير الإنسان في الأرض، بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته، ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته. الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادئة والاندفاع، لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول الأمد، لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه تتمثل في شعائر تعبدية لله وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم، ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد والمنهج الجديد والدولة الجديدة والمجتمع الجديد في واقع الحياة، وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي في حياة المسلمين أولاً، ثم في حياة البشرية كلها أخيراً. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله، وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ البشرية. فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام، هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام، وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور، وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان، وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد، إنما صار شيئا فشيئا ملكا للبشرية كلها تأثرت به سواء. صاد 1523 في دار الإسلام أم في خارجها، سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته. والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه، قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه، وعدوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم بعدما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي. والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام، قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوروبا. وعلى أي حال فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر متأثر بهذا الفرقان في أرض الإسلام أو في الأرض التي تناهض الإسلام على السواء. وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة، فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة، حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحو، وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة، لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة، ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد، فيتبين للناس أن للنصر للعقيدة الصالحة القوية لا لمجرد للسلاح والعتاد، وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية، لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة، وأن هذا ليس كلاما يقال، إنما هو واقع متحقق للعيان. وأخيرا، فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر، ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى في أوائل هذه السورة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام القافلة، فأراد الله لهم غير ما أرادوا، أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان غير ذات الشوكة، وأن يلقوا نفير أبي جهل ذات الشوكة، وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر، ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة. وقال لهم الله سبحانه إنه صنع هذا ليحق الحق ويبطل الباطل، وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة: إن الحق لا يحق وإن الباطل لا يبطل في المجتمع الإنساني بمجرد البيان النظري للحق والباطل، ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل. إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس، وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق، وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحروا. فهذا الدين منهج حركي واقعي لا مجرد نظرية للمعرفة والجدل أو لمجرد الاعتقاد السلبي. ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة، وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بين الحق والباطل بهذا الاعتبار صاد 1524، الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته سبحانه: من وراء المعركة ومن وراء إخراج للرسول صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق، ومن وراء إفلات القافلة غير ذات الشوكة ولقاء الفئة ذات الشوكة. ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته، تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم، وأنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين، حتى لا يصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين. وهكذا كان يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان بهذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة. والله على كل شيء قدير، وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء، مثل لا يجادل فيه مجادل ولا يماري فيه ممار، مثل من الواقع المشهود الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير. وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعود إلى المعركة فيعيد عرضها بأسلوب عجيب في استحضار مشاهدها ومواقفها كما لو كانت معروضة فعلا، ويكشف عن تدبير الله في إدارتها حتى لا يكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه من وراء الأحداث والحركات، كما يكشف عن غاية ذلك التدبير التي تحققت كما أرادها الله سبحانه. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها، وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها. إن يد الله تكاد ترى، وهي توقف هؤلاء هنا وهؤلاء هناك، والقافلة من بعيد، والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر، وفي إغراء كل منهما بالآخر. وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد عرض المشاهد وما وراء المشاهد بهذه الحيوية وبهذه الحركة المرئية، وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير. وهذه المشاهد التي تستحضرها النصوص قد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إليها، ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة، ونزل جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة، وبين الفريقين ربوة تفصلهما. أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين. صاد 1525، ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه، وإنما جمعهما الله هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده. حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمع بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد. وهذا ما يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إن وراء هذا التلاقي على غير موعد بهذه الدقة وبهذا الضبط لأمرا مقضيا يريد الله تحقيقه في عالم الواقع، ويدبر له هذا التدبير الخفي اللطيف، ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه، ويهيئ له جميع الظروف التي تيسر لكم القيام به. أما هذا الأمر المقضي الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر، كما يعبر به عن الكفر. وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلولها المباشر، وقد يعبر بها عن الإيمان. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا، وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعبر عن الكفر بالموت، وعبر عن الإيمان بالحياة، وجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة الإيمان. هذه النظرة التي أوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء الثامن. ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر كما قال الله سبحانه كان يوم الفرقان، وقد فرق الله فيه بين الحق والباطل كما ذكرنا منذ قليل. ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإنما يكفر في غير شبهة، يكفر عن بينة فيهلك عن بينة، ومن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة. إن الموقعة بظروفها التي صاحبتها تحمل بينة لا تجحد، وتدل دلالة لا تنكر، على تدبير وراء تدبير البشر، وعلى قوى وراءها غير قوة البشر. إنها تثبت أن لهذا الدين ربا يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا، وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولانتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار العظيم. ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال: فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. ولقد علموا لو كان العلم يجدي أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين، وأنه ما لأحد بالله من طاقة. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينة. هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيد: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن يبقى وراءه إيحاء آخر: إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع بعد استعلائه في 1526 عالم الضمائر، إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب، وعلى إزالة اللبس في العقول والنفوس، بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجل، فلا تعود لمن يختار الهلاك أي الكفر شبهة في الحق الذي استعلن. واستعل كما أن الذي يريد أن يحيا أي يؤمن لا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره الله ويخذل الطغاة. وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع في التعريف بسورة الأنفال من الحديث عن ضرورة الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت وإعلاء راية الحق وسلطان الله. فهذا مما يعين على جلاء الحق: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول الله تعالى في هذه السورة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد القوة والإرهاب بها مما يعين على جلاء الحق في أنماط من القلوب لا تستيقظ ولا تتبين إلا على إيقاعات القوة التي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير الإنسان في الأرض كما أسلفنا. والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلهي في المعركة وعلى غاية هذا التدبير التي تحققت فعلا هو: وإن الله لسميع عليم. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل، ولا شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال والأفعال، وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر، وهو السميع العليم. وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحداثها وملابساتها، يمضي السياق في هذا الاستعراض ويكشف التدبير الخفي اللطيف: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. ولقد كان من تدبير الله في المعركة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافرين في الرؤيا في منامه قليلا لا قوة لهم ولا وزن، فينبئ أصحابه برؤياه فيستبشر بها ويتشجع على خوض المعركة، ثم يخبر الله هنا لما أراهم لنبيه قليلا. فلقد علم سبحانه أنه لو أراهم له كثيرا لفت ذلك في قلوب القلة التي معه وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال، ولا ضعفوا عن لقاء عدوهم، وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم، فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام بهم. وهذا النزاع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشا يواجه عدوا. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، ولقد كان سبحانه يعلم بذوات الصدور، فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في ذلك الموقف، فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا ولم يرهم إياه كثيرا، والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية، فقد رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، وهم كثير عددهم، ولكن قليل غناؤهم، قليل وزنهم في المعركة، قلوبهم خواء من الإدراك الواسع والإيمان الدافع والزاد النافع. وهذه الحقيقة الواقعة من وراء الظاهر الخادع هي التي أراها الله لرسوله فأدخل بها صاد 1527 الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة. والله عليم بسرائرهم، مطلع على قلة عددهم وضعف عدتهم وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم من ضعف عن المواجهة وتنازع على الالتحام أو الإحجام. وكان هذا تدبيرا من تدبير الله العليم بذات الصدور. وحينما التقى الجمعان وجها لوجه تكررت الرؤيا النبوية الصادقة في صورة عيانية من الجانبين، وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به عند استعراض المعركة وأحداثها وما وراءها. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلا لأنهم يرونهم بعين الحقيقة، والمشركون يرونهم قليلا وهم يرونهم بعين الظاهر، ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه بها تحققت غاية التدبير الإلهي ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه، وإلى الله ترجع الأمور، وهو التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء، فهو أمر من الأمور التي مرجعها لله وحده يصرفها بسلطانه ويوقعها بإرادته ولا تند عن قدرته وحكمه، ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره. وإذ إن الأمر كذلك، التدبير تدبير الله، والنصر من عند الله، والكثرة العددية ليست هي التي تكفل النصر، والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة. فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا، وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة، وليأخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير، وصاحب العون والمدد، وصاحب القوة والسلطان، وليتجنبوا أسباب الهزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة، وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل، وليحترزوا من خداع الشيطان الذي أهلك أولئك الكفار، وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات وقواعد وتوجيهات وصور ومشاهد، وتشخص مواقف من المعركة كأنها حية واقعة، وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر، مما يحتاج تصويره إلى أضعاف هذه المساحة من التعبير، ثم لا يبلغ ذلك شيئا من هذا التصوير المدهش الفريد. إنها تبدأ بنداء الذين آمنوا في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة، وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء، وإلى التزود بزاد النصر، والتأهب بأهبته. صاد 1528: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو، والاتصال بالله بالذكر، والطاعة لله والرسول، وتجنب النزاع والشقاق، والصبر على تكاليف المعركة، والحذر من البطر والرئاء والبغي. فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر، فأثبت الفريقين أغلبهما. وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون، وأنه يألم كما يألمون، ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون، فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه، وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين، الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا، وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها، ولا حياة له بعدها، ولا حياة له سواها. وأما ذكر الله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن، كما أنه التعليم المضطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة، وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة، فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي، قولهم: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل، وهي تواجه جالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة، فكان هذا شأنها حيثما واجهت عدوا. وقد حكى الله فيما بعد عن العصبة التي أصابها القرح في أحد: فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا لله ونعم الوكيل. إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى: إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب، والثقة بالله الذي ينصر أولياءه، وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها، فهي معركة لله لتقرير ألوهيته في الأرض، وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية، وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا، لا للسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء للشخصي أو القومي. كما أنه توكيد لهذا الواجب، واجب ذكر الله في أحرج الساعات وأشد المواقف، وكلها إحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني. وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء، فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه، وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله صاد 1529 ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم، مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة، فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها، وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة، وترجيح الذات على الحق ابتداء. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة، إنه من عمليات الضبط التي لا بد منها في المعركة، إنها طاعة القيادة العليا فيها التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها، وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا. والمسافة كبيرة كبيرة. وأما الصبر فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة، أية معركة، في ميدان النفس أم في ميدان القتال. واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح. ويبقى التعليم الأخير: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرا طاغية تتعاجب بقوتها وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها. والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر، وتقرير عبودية العباد لله وحده، وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده، والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية بغير إذن الله وشرعه، وتخرج لإعلان تحرير الإنسان في الأرض من كل عبودية لغير لله تستذل إنسانية الإنسان وكرامته، وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر، وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة، فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحياة وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه. حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله. ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها، كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحدى لله ورسوله، وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة. وكان الله سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والبطر والمراءة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل: وقد جاءه رسول أبي سفيان بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين يطلب إليه الرجوع بالنفير إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه. وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق، فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر. ص 1530 وتعزف القيان علينا فلم تزال العرب تهابنا أبدا. فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال: وقوماه هذا عمل عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، كره أن يرجع لأنه ترأس على الناس فبغ، والبغي منقصة وشؤم، إن أصاب محمد النفير ذللنا. وصحت فراسة أبي سفيان وأصاب محمد صلى الله عليه وسلم النفير، وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله، وكانت بدر قاصمة الظهر لهم، والله بما يعملون محيط، لا يفوته منهم شيء ولا يعجزه من قوتهم شيء، وهو محيط بهم وبما يعملون. ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من الذل والخيبة والخسار والانكسار. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار، ليس من بينها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رواه مالك في الموطأ. حدثنا أحمد بن الفرج قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قال: حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. قالوا: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، وهو ضعيف الحديث والخبر مرسل. فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج، وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق، وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير، وعن الحسن وعن محمد بن كعب. وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير للطبري. حدثني المثن قال: حدثنا عبد الله بن الصالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية في صورة رجل من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرم بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبير إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة، تزعم أنك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب، وذلك حين رأى الملائكة. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر، يعني من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعش من المدلجي، وكان من أشراف كنانة، فقال: صاد 1531، أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلى قوله شديد العقاب، قال: ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة، فزعم عدو الله أنه لا يد له بالملائكة، وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف على الله، وكذب، والله عدو الله ما به مخافة الله، ولكن علم أن لا قوة له ولا مناعة له، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. ونحن على منهجنا في هذه الظلال لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو حديث نبوي صحيح متواتر، فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته، ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض. وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم وشجعهم على الخروج بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم، وأنه بعد ذلك لما تراءى الجمعان، أي رأى أحدهما الآخر، نكس على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف لله، ولله شديد العقاب. فخذلهم وتركهم يلقون مصيرهم وحدهم، ولم يوفي بعهده معهم. ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم، والتي قال لهم بها: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، والتي نقص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك. الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها، ذلك أن أمر الشيطان كله غيب، ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء في أمره إلا في حدود النص المسلم. والنص هنا لا يذكر الكيفية، إنما يثبت الحادث. فإلى هنا ينتهي اجتهادنا، ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم، وذلك كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أي واذكر أيها الرسول للمؤمنين، إذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته وقال لهم بما القاه في هواجسهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب، فأنتم أعز نفرا وأكثر نفيرا وأعظم بأسا، وإني مع هذا أول حال أني جار لكم. قال البيضاوي في تفسيره: وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم، حتى قالوا: اللهم أنصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر وصار بحيث يراه ويعرف حاله، وقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار القتال معه، نكص، أي رجع القهقر وتولى إلى الوراء، وهو جهة العقبين أي مؤخري الرجلين. وأخطأ من قال من المفسرين إن المراد بلا الترأي لا التلقي، والمراد أنه كف عن تزيينه لهم وتغريره إياهم. فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بما ذكر بحال المقبل على الشيء وتركها بحال من ينكس عنه ويوليه دبره، ثم زاد على هذا ما يدل على براءته منهم وتركه إياهم وشأنهم، وهو وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، أي تبرأ منهم وخاف عليهم. وأيس من حالهم لما رأى إنداد الله المسلمين بالملائكة والله شديد العقاب يجوز 1532 أن يكون هذا من كلامه، ويجوز أن يكون مستأنفا. أقول معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون لهم بملابستهم لأرواحهم الخبيثة ما يغريهم ويغرهم، كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتين به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم. وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين، وقد جزم في موضع آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين هو منهج تلك المدرسة بجملتها. ومثله تفسير الطير الأبابيل بأنها ميكروبات الجدري، في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عام. هذا كله مبالغة في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور غيبية، حيث لا ضرورة لهذا التأويل، لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها، وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة، وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا. وبعد، فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويشجعهم على الخروج ثم يتركهم لمصيرهم البائس، كان المنافقون والذين في قلوبهم ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون، وهم يرونها تواجه جحافل المشركين وهي قليلة العدد ضعيفة العدة، ويرون بقلوبهم المدخولة ونظرتهم إلى الظواهر المادية الخادعة أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد للتهلكة مخدوعين بدينهم ظنين أنه ينصرهم أو يقيهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. والمنافقون والذين في قلوبهم مرض قيل إنهم مجموعة من الذين ملوا إلى الإسلام في مكة ولكن لم تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم، خرجوا مع النفير مزعزعين، فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة. والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة، فهم يرون ظواهر الأمور دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها، ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة والثقة في الله والتوكل عليه واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة فيها لله تمنحها القوة الحقيقية. فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم مغرورين بدينهم واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يرونها. إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان، ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر. فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه، والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من الواقع الحقيقي، الواقع الذي يشمل جميع القوى ويوازن بينها موازنة صحيحة. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صاد 1533. هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه، وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه. وهذا ما يرجح الكفة ويقرر النتيجة ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان. وقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض عن العصبة المسلمة يوم بدر غر هؤلاء دينهم، هي قولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في عنفوانه وعدتها الأساسية التي تملكها هي هذا الدين، وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة، وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى حرمات لله، وهي للتوكل على لله وللثقة بنصره لأوليائه. إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت، وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر وتستخف بالخطر، وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة وللأخطار الواضحة. إنهم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور كما يسمونه وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة. إنهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة صفقة في سوق التجارة، إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها، فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى. إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان، إنها في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما، فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين النصر والغلب أو الشهادة والجنة. ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف، فهناك الله، وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض. والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة، وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه، وأن ترى بنور الله وهداه، وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة، وألا تستهين بقوتها ووزنها فإن معها لله، وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم لله سبحانه للمؤمنين. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وصدق الله العظيم. وأخيرا يعرض السياق القرآني مشهدا من مشاهد التدخل الإلهي في المعركة، والملأ الأعلى من الملائكة بأمر الله وإذنه يشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب، والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة ويؤذونهم أذى مهينا جزاء على البطر والاستكبار، ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقا وحرجا بسوء أعمالهم وبسوء مآلهم جزاء وفاقا لا يظلمهم الله فيه شيئا. ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه، وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، وكل كانوا ظالمين. والآيتان الأوليان في هذا المقطع صاد 1534، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قد تعنيان حال المشركين يوم بدر والملائكة تشترك في المعركة، كما قال لهم الله سبحانه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإن كنا كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع لا ندري كيف تضرب الملائكة فوق الأعناق وكل بنان، ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر، وهو أن هناك أمرا من الله للملائكة بالضرب، وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتكون هاتان الآيتان هنا تذكيرا بما كان يوم بدر، وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا، كما أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا في يوم بدر وفي غيره. ويكون قوله تعال ولو ترى موجها توجيه الخطاب لكل من يرى، كما يكثر مثل هذا الأسلوب في التوجيه إلى المشاهد البارزة التي من شأنها أن يتوجه إليها كل من يرى، وسواء كان هذا أو ذاك، فالتعبير القرآني يرسم صورة منكرة للذين كفروا، والملائكة تستل منهم أرواحهم في مشهد مهين يضيف المهانة والخزي إلى العذاب والموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب، وذوقوا عذاب الحريق، ليرد المشهد حاضرا كأنه اللحظة مشهود، وكأنما جهنم بنارها وحريقها في المشهد وهم يدفعون إليها دفعا مع التأنيب والتهديد، ذلك بما قدمت أيديكم، وأنتم إنما تلقون جزاء عادلا تستحقونه بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا النص بما يعرضه من مشهد عذاب الحريق يثير في النفس سؤالا، ترى هذا تهديد من الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم، كأنه واقع بهم بعد البعث والحساب، أم إنهم يلقون عذاب الحريق بمجرد توفيهم؟ وكلاهما جائز، لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني، ولا نحب أن نزيد شيئا على هذا التقرير، فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه، وهو واقع ما له من دافع. أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب. وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشهد. إن ص 1535 أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل، فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت به السنة من قديم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. إن الله سبحانه لا يكل الناس إلى فلتات عابرة ولا إلى جزاف لا ضابط له، إنما هي سنته يمضي بها قدره، وما أصاب المشركين في يوم بدر هو ما يصيب المشركين في كل وقت، وقد أصاب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، ولم يعجزوه سبحانه ولم يتخلف عنهم عقابه، إن الله قوي شديد العقاب. ولقد آتاهم الله من نعمته ورزقهم من فضله ومكن لهم في الأرض وجعلهم خلائف فيها، وهذا كله إنما يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحانا لينظر أيشكرون أم يكفرون، ولكنهم كفروا ولم يشكروا وطغوا وبغوا بما أعطوا، وغيرتهم النعمة والقوة فصروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة، وجاءتهم آيات الله فكفروا بها، وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها، وعندئذ غير الله النعمة وأخذهم بالعذاب ودمر عليهم تدميرا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، وكل كانوا ظالمين، لقد أهلكهم الله بعد التكذيب بآياته، ولم يهلكهم قبلها سبحانه مع أنهم كانوا كافرين، لأن هذه سنته ورحمته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالهم الذين كذبوا بآيات الله فأهلكهم بأنهم كانوا ظالمين، مستخدما لفظ الظلم بمعنى الكفر أو الشرك، وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن. ولا بد أن نقف قليلا عند نص هذه الآية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنه من جانب يقرر عدل الله في معاملة العباد، فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ويبدلوا سلوكهم ويقلبوا أوضاعهم، ويستحق أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من للنعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم حين يجعل قدر الله به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله، ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم. ومن الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة تقابل التكريم العظيم على هذا الكائن، فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه صاد 1536، ويملك أن يزاد عليها إذا هو عرف فشكر، كما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه، وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري فيه. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان الله وتكريمه بهذا التقدير، كما تتبين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث من حوله، فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير بإذن الله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه، وتنتفي عنه تلك السلبية للذليلة التي تفرضها عليه المذاهب المادية التي تصوره عنصرا سلبيا إزاء الحتميات الجبارة، حتمية الاقتصاد وحتمية التاريخ وحتمية التطور إلى آخر الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول. كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه، وتصور عدل الله المطلق في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدره ولا يظلم فيها عبد من عبيده، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والحمد لله رب العالمين.